بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن نقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمازيغية، لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها السيس متين، أي سلد السيس بدين سلام ربيع لو أنهد بالكوستين إلمن دكنا رمض مثليا ظلي نقصفا ظلي بشبح بيا في اللاسة ربيع مثليا أم شيك لام ظلع أم كيف لسفا ظل في نس في نس قلق ظل أكل سلمن أكل مدن ونحسن نكني أكني دوسات يعني اللي يطر سبحانه القرآن الكريم أكني يذيغ مسلم يعني أشبح من بيان لسس ربي مسلم ويدي قد يسكن قد يسكن يعني أكي سلمن أم كي قلق أذن ذبق الوان سبحانه نحصل بالليل ربي يمر إمدلن إلي من ذاك النارين ذي بزرع ونحصل بالليل يسبق نزل أم كي قلاق أبضل أنوار الوقت كي قلاق أكن دغم أبضل أي غرب سبحانه إذ يفكان إياه فظليس الوقيس يفكيز الوقيس إقبال أن أدمار ويرنا أي إتسيعنا أمزول أدنوي الآيام جدنا ربي سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يسبقنك بالليل وسيرنا جبريل في اللسلم الربي يشجعيك الربي إلمن دكني أرسسنا سيرنا محمد في اللسلم ربي سبحانه أنواع الوقت صليت وقتاً دولون لغم كارون إيه ويرنان ولا أكن وريد زلم ينسلم إلا من دك نرس وخرط صليت بيس وتسفغ الوقت بيس سولان صرفني قد يسفقن ربي لعتاد العقاب إجهجا إويل أنصلا تصليت الوقت بيس نار إويل إكسع مدن يوسف غنصلي قلوب قيس الولاء مدن نار بن سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون وكيف يندل ويل ولكن ذا العقاب لن إخلال يمسلون سبقن بلي غذاسك جهنم يسفر غاي إيه فنجد لكن وينيك سخيرا تسعني أكن رأس وخلطة ظلت الظهور ألمان بالوساع تظلت بالوساع ألمان يعني العصر ألمان بالمغرب تظلت المغرب ألمان بالعشاء تظلت بالعشاء ألمان بالصبح يعني الصباح تن الصبح أكن دار ألمان بالظهور مع الناس أريد ظلالة أريد درق ظلتيس أريد ظلالة ظلتيس الوقتيس ويرنا نعطس لحديثك الدنيا غاية مثل قد يسفقن وشجح من بير في اللاسة ربيع الظنيف أنشتكي ونحصر أكن دران بلغة ظلاليك تسجي إكوان إكسوان في جبناء الدين ذبي جنوان أمزون ويني قرزن ويني قونعان فظلاليك أتلني قونع وقرز الدينين ما يلد منك سهزان ذوينك دغل تسرح تسوغل أم ذون يسدرر الدينين أكاية إيه يمكنك بغدا تكينك تدوي بوسا أدن مثلاي ودنادر ودمثل الناس مثل الناس أمكيت الله تظلي وشجح من بير فلاسة ربي مثلاي خطر شبيفون لك ركب دانين إما ركبنا الظلمين أهل الدنكان ويسن صرار دا شقارا ويسن سنين دا شخدم ويسن تمكي ركع مسجد ويسن تمكي نفضل السن سيون وذب أنته نكنين أتل بمسمكتين بالرغي ويوس يوسد يوني الظلال الزادة وشجح من بيض فلسة ربنا الزادة السلالة يمي تزرنا كل يمي كل مركز يمي فوق تزرنا ليسي روح دروس ويسن فلسة ويلاي إسلام سيدنا محمد بلسة ربي رسلين ويلاي وغالب ظهر أقلقين أرزل الظهر ويلاي وغالب ظهر يزول ويسين أمزني لدكري كسوم نعني لدكري كجان عميك تسوية تكريك خمي ديك الكلام زورور إقرنا ديك الكلمي دي سيسنان يغلال ظنه إلى ياسق غازال أقلك دور الظل الضرر غسمي لنا بد غسمي لينا غسمي لنا ذا شاشو خفن قصال لنا نسعى تكذب دهنيس على سمية يسي الظل لكن أري الظل لا أكني دين الشرع أري الظل لا أكني قلع أكني واتع إيوش يدع إني غوغال الظل يغلال من ياسق نزينا إيقعي تلك الكلمية تنزور وتسنتني ومبعد قلنا إلا يستحفني كيشجع سلحق والذي بعدك بالحق أحفني كيشجع سلحق يعني نسدينا كمسي زدس ورسنا الألام أي الضرير خدمة تسوية وشبح من البيع مساس ربيع مسلميز ننسى إذا دمتونتي أكنك قارنا إذا دمتك كان ربيع شارع عكير ونسى إذا مشجعيز أكني أرسس المدواسك ونسمي دا مصنع ذدغا تعيد السلمات إقس المبدل ستري ونكير تغوث ونكير سكري ونكير إيوكي ودنن إلي من دكنا رأس المبدل إلي من أكن دغن أكن رأس خزمن إيه إسكناس أم كيت لنصبال بيس ونكني ما يتمثن إمغضي وصغر ربي تدغا إمغضي يمر ربي سبحانه أكن رأس رصالي للمكتسي أكنا رانا ظلالي للصفات أكنا رانا خشعت ظلالي أكنا رانا بدت ظلالي أكنون من أغلق أرى أنسو يغتظلالي ذو وراس غوثوين إكس وطفن إكس وقمن أرى ظلالي ذكي النبي فلسة ربي مستميز يناد إيه سلمان أكن من لنسو متاع مشي ألام الصحابة كان لدينا نشتكي ددران يناد صلوا كما رأيتموني أصلي الظلل أكني تزرار الظلل أكني ونكني إنه صوب الصحابة في اللسة رضوان ربي الصفة الظلل تشبح من البيض في اللسة رضوان ربي أم كي قلنا الظلل قسمة لتيب الظلوم كبيرة تمز ورود ألمان بالسلام ودرر ورجل ويذكرة والمنبون اشتكي لا أراني مسلوين أراني أقصك دلسن أقصك سبيل تيل قدرر أم كيت الله ظلت إنس أم يون تكتب إذ يرام يونسنا ومقارن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فلاس رحمة ربي ذيال مسنا إمغل يدرر ناد صفة ظلي من نذير قد كبير ألم السلام أمزون الظرف إما بندم إما ليكر أذ الظل بلا شك أذ يغضو وذي ونا وقر رزز لوضو نيس وذي فارسه نيس نلوكم تظل النير إلي من ذكنا ريس ظل ظل إيس هم بعد أذي بد أكنا ريس ظل هذا البدء وجه وقبل القبلة خطر شمرات ربي صلحانه أكنر مر أذ مونا أكنر مر البدء أفضلي أكنر مر أذ مونا أرقب لمكير قل فرض نا قل نافلة ويلنا أنشتكير أكنر دينا ضرق كذي لا أديسين يلزم ويلنا أرقب صحارة الظلالة ونزمر أكنر ويسن القبلة ويعرف أوريلالا أذميس نغوي الجهارة أرور الصح ما يلان ظليت من الخوف نغير يلان قراب يعني فكين ولش لس أغيث ما يلان أريرر أذنس القبلة نغير أنسك المسافر ما يلان كدنس ويرنا ويعرق لس أتنا ريسين ولش لس ما يلان ونقفان يعني كقرار سويح ويسعى ألل يعني سباب نغير رسائل سريسين أمسقسين أمين سريس وفن دريسين إلى قاس أكن ذغل ويظمو بي عموذين مشي الوجه لس أكنا أرير الرميس أر القبلة يعني ما ذي توجهها قبلة مريك الرزال على سبع أكلف لان لحليل أكن ويدوين قلان يعني يركب الفافور لك فلوك قرر نغي لد مسرفة نغي يكون فكرة نغي مقدم أذفر الوقت أمزون يعني أن يتقلبك من غريسين القبلة دشو كان ورسعر الوقت يقدر كان أذفر الوقت الظل الدنيا ويدوين إكتظل نغوين إكتظل نافلة أذن نغل ويترك قرار ويرنا إلا يركب سفلة تغمار نغل يركب سفل سردو نغفر ذي العليس ما إلا نفاك القرار تسوية ويفور تغميس اللي من دك نريس القبلة نغذك نري أريك الجهر ورزدها إما ريك برت في الحرام يعني إما ريك برتزر ولش نستغل من بعد مريك برت أريك القبلة ولش نستغل أكني أريك الجهر أكني إلا في قلو بيبيز نغذكني في الجهر أين في قلو ويرنا أكن دغل ويدوين إكس يعني كمقارن إكتلا ينام الكعبة إلا قد يتوجه أرض ورص ويرنا وقال قرر السيف كم كان زوير أري رحمن الخمر بيقعنهم إمارة الظلن أتوجه مرض وقال قرر السكن أمزون كم قرر السيف كم نذن أبر بيليس يعني نعم تبسفير ويرنا ما يلغوين أدفون إكزول المسكين يكرب الظل إلى الخلاة نعم تبسفير نعم إمي كرب الظل إلى السيغنة أغنين وإغنين إلى وصفارة السيغنة إمي قزل القلب بكنا على السافيس إنوي سيد القبلة مباريك يعني يغاد الصان إغنين يولا بلي ما تشيش سيد القبلة ولش لستظل في السجوز ومشيش الوجه اللاس إلي من ذكرني أريكي وتظل فيه نغل إلا إلا تظل يعني يفتظل فيه ويخشم الجس تسويح يسد من اكسن القبلة اكني وتا ويولي الظل الامزون النيس وغال كنقرر لقى اتصردود نكال جهة تيف واستغل جهة الظل مطرم كالسنة يجوز اسكن ريب الدل الصفان الظل الانسياني اتوجه بعد ما كامل يسر التمام نغال جهة ابي وغال اتوجه اكني زنا ونكسن اكني وتا ويرنا الظل في نصف الصحة ينت ولا بين الإله ندم أكني مريك رد الظال أدي رميس القبلة أكن ذغل القديم الظل ويرنا الوجب في يلمدان وككن قرار الركب أكن ذغل إلي من ذي مريك رد الظال أدي الظال سيفديا ألا تظل من الخوف أكردنا نسنوه نغير ليلين كالحرب يعني كالطراد ويعني جزء أكن ذغن ويعني كأوريا بالظل سرقبات من دون سفل وفوين كالكفاكين يجوز خطر شمرمين لك حال ماي نغويني كهركين ويعجز السكين وريزني رارا يعني كناري الظل سيديا ونبيع فلسة سربيع سلاميس نولا إمين إيك وصا إم دو كاليس ويسكنزن يكني دينا حديث عمران بن حسين يمثل يمر ينيس الظل سيديا ما يلعب مرضارا سيغيميا ما إلا مرز مرضارا غسل إلا في ذي سيانان زون في ذي سيفوس نغان زون فوين في ذي مرض ما إلا في ذي سيفوس فعلى جمع أكاقية يسبقنك بالليغ يجوزيه ابن ذمني إلي من ذكني ويعني ذي الظل سغيني سغيني يعني سغيني نعمولش ما إلا ذي متنفر وين الظلان نعمل يجوز أذي الظل أكن قرر

أن جد تظلت لكين صبار غسما يلان تسوعين إن من دقني أذمان غوثما ألا لسحيون نظم سنة على حسب أكني إتلان تسوير قمكان قرر الزال أكاية أكن دغن إما ليكس نظم أبي عدين أبي الزال أدي كس في صبار نزس وقل قرر أتي سكر قلجيها فيفوس تدغام أتسكر الجريعة تظلم إما ليلة صلاة أتسكر أتسكر يعني الصبابة نسل من ذلك النار يعني في الزربيت ناف قرقرير ناف قشو نار الزار أتسكر الجريعة تظلم ورسكر يرى الجريعة فيفوس ويرنا ميلا أريلا لكركيون تدغام ميلا لكركيون دلعال يس أمزون ديدين يتزل الكلام من دكال نذكرنا من ذو الله جهة تزمت ينبت لدي في دنر ورس إميرن أتسرس غيري ضرارس قوذلش تكين إيدي بلان إيدي بتد غافون شجح من بيان فلاسة صربين بسلاميس أكان غاية مثل ويرنان العالم ونظم للواج أشحال ديون إما ليك رد الزال وريسك ليالا يعني جارس ذو القبلة أي سر الصر منس أمزون ذكر كلام إقبالين كلام إقعلين كنا ريسك تسرع تسرع كان قرن مسنون ويرنان أذب غار أرور وتيغد الوجب أكند النان المسنون غسما يلد الجامع ونقرى الله من لك مريش من الجامع أذي الزال دون صف فراي نعلم صف الجامع بلا ما يفان صعر صصنا يسكر غسما يلد اللسين غسما يلد غيري إقفاد لعليك أكنر الزال الغرص خطش بيان فلسر صور بيان سلميس ينات لا تصلي إلا إلى الصلاة وينادى الصلاة ألا أرض صلاة يعني الصلاة يكن أكن قبل الصلاة ويرنا وتججر كركيون أذي عدي جري تسنيك تظل بديلك يعني وتججر كركيون مزون أكن تظل بديلك أذي عدي ما إلا يوهير إلى قطر الركع وتججر الجم خطر أذي لين ديز الشيطان يعني الشيطان إقلان ديز ودلعلن أكن بنا هذه الغرار الرص هذه الغرار الرص خطر شجبين لسف ربين سلمين يوجد أن تكين مننا واليدن منها ويرنا أهلين يا أمكان يارس جدد ذا الحظم غزال نصع صصني نعذين تذكر تصرنا تصرنا أزال قرأت عدي عمزون تخير نعذكر نعين ريعتي هي مذيك لقم خطرش ذا السوذ مكين صيصة مكين إدي سفقن وشجح من البيان فلاسة صربيان سدامين أكن ذغن إقلاق أتليان يعني تسراكي نصراكي تورفذ يعني عليه تلقى عام أزن تردس نعسنات أكن دي سفقن وشبيح من نبيع فلسة صربيع السلاميس يعني يعني ندي مريس كركركي وندلوين يعني تسرا يعني جارز ممكن جارز الزال أمزون زرام تعكوز سنين تبارد فويغون أتليان عليه تبارد ويرنام ندم مريس زلاغورس غسنا إلى ندم يعدام يعني عم سفري دي عدان الزفير وقز النير ناغن تصرمين ولش لس أكن دعاني قلق أدي توجه أدي رود ميس أرتو صرمي يعني أدي توجه الغرص ذيني قلق أكني قلق الحديث إي قمران إم ظلام المندك النير أريسكر أريسكر تصرى جرس كن قام دوي داري عدين قم كان مزونا ديري قخار ناقون داري إليا إلا قول زارا لكنك بلا ما يسكر الصرا كيني ديني قلقا وطاسق ستزايد أكن داغن إجوز ما إلا هو يفارع عين الاسكر إجوز يعني هذه السنتو أكوزك قلقا أتي السنتو ناغد زالا الكرام تجرام تزأمزون أتسكر تصرى ناغلوهم ويجوز أكن داغن غزم إلا غد يفوه خلال نبنادم يجن ويلد بنادم يجن القبلة إجوز أسد زالا الغرص المندك نارد يسكر القبلة ناغر السرير يعني ناغر وسو المهم ويجوز لكن أدي سكرت الصرايمس نغادي يروض ميزق الصلت أرزكا خطرش وشو في حنين بيان فلسات صربيان السلاميس ينهى غفوين يعني اكستقبيل انه يتسرى كل ما ونسلك تظليت الزكوان هكا وينهو لجزرع ابن ذم اذي عدين غريب فسن بوينك تظلان يعني اذي عدين قم كان تظلى يعني اشتكين ينهى فلس وشبيح ننبيه بسط ربيه السلاميس ولجزرع ابن ذم غسم الله يزمر يعني امر ذري قيم اذن ربعين يعني غادي قيم دق سريقين خير في ما يلا إقضاء الظليل نا يعدى يريف السن فوينك الظلان خطر شنبي يحرم أنشتكي سينوذم ذم قران أكن إقلاق وينك الظلان ما يلد وينري عدين يعني يلد وينك تسعدين يريف السنيس إما ريت الظلان يقول قارك يجش إلا قاتي ذمر نغاتي حرنا في الركا إلا من دكني أوريت الديارة غريفة السنيس خطر شو شبيح ننبيان في سلسة ربيان السلاميس يناد يعني ما رأي الزر كركي وين إلا قاتي الزار يعني أروينا راتي الصرا يعني مدد هكا ويتوريت الجارة ما إلي يبغان كركي وين أبي عدين غريفة السنيس إلا قتل حر نغير قتل إلا قتل ذمر المزون وتتجرى هذه عدية ما إلا يغير إلا يعني أتي ذمر خطرش ذا الشيطان إكسكرين ابن ذمنية وذا الشيطان إكبقون أكنية أريزم تظليل إوين ناكنا رعدية غريفة السن بوينك تظلل أكن يجوز ابن ذمي مريلي يفدر يعني يفدك الظليتيس ويوانا خيركي ون يفغانا سيلزم يفغانا دي عدي غريفة سيسك الظليت يجوز أكنا ريدو المن دا دي دو أكنا وينا دي عدي الزفيرس ناكنا أرات حر المن أكنا أريد تجارة أدي عدي غريفة سيس ما إلا دويسين أنا فكن لغن النية النية ذي نقلق أذي غير بنظم بقوليس يلمن دكني أرد يستفقين ذا شو عليه الظل لا بلا شك ممزون تظليت الطهور لا تظليت العصر والنية كي ذي نريخ ذنب يوثن تغوصة بول ونقرر ذا ذا ملاقة سيديا درس يلسيس خاطية يعني لن كرك مدانن أكيني نويغا كنار الظلاء فظليتكي بويد ويا قل وقت بويد ويا شحال من ركعتنا هذا شرينا أني النية ذي أكني تقال كنوية ونذ ما ديسكر قدهنيس ذا شو إقفغا أبي الظل أني تتظليت إقنوا إلمن دك ناري الظل خطرش النية كي يسفقند وشبيح النبي عم بزاد صربيه عم السلاميس ويفقند بالليه ذي نقل أقل إذ ظليل نغد وطسغ وسوين دادغا ما إلا قرص حرميا بنادم النير حسن ويتظل لتسأكن داغن أكلال نسكن بالليه بنادم أذي الدير نغزوات انتظل لتينس ذي تسكبير إما ريكر أذي الظال ذي فد أدينين الله أكبر ون في عام فلسة صربوه كذا الركم أكلت حصار أكلت للي ياوية بالتساب ذا شو كان أن في عام فلسة صربوه هذا السلاميس يند يعني تزوال أمزون تساروس متظلي يعني الطهر مفتاح الصلاة الطهور وتحريم يعني أين رأي حرمين أين يرني يعني هنيك حرم ربك اللي الخذين تسغو سيوين الله يظنين أمزون بنادم وقل قال ذي تشك تظليت وقل قال ذي ورالك تظليت وقل قال ذي ذوك تظليت يعني المعنى ذو كيك حرم للفعيل لكن ورن لقال تظليت سوى حرمين أكا ينديه وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم إما رئيس السلم يجوز أس ابن الدمنية أكنا رأي يخدم أي نوق لقارا أفي يخدم كتزالي ذا شو كان وقل قارا يعني هذي عيض إما رأي كبر أمزون هذي عيض يعني هذي يرفض الصوفيس أي أذي المهم ألمنا إلا كان الإمام إما رأي الإمام أي غير سعيد إلا من دكني أرس السلم إقال إكتظلا سزفيرس ما إلا مشي الإمام إقلا أولي لقار ذي عيض المهم ذي أذي يهضر سوين رأي السلم سا إمانيس أكنك جوز بنظم يعني ويذ أريني زفير الإمام أدي فون ومزون لدي للإمام مقرطة سطاس نغيه لك ناغ الصوفيس شوية و يعني ور على يرا يجوز وين رايلين الزفيرس اكني راي عيض الى من داك ني ارسلن ايكاد زلان ديدس. والامام امري كبر كون وين قص كبر ترى لما نسى تولمت وسلم سي كبر وقال قال اتزورت يعني خاطش وين راي زور الامامين كبير ويعمدي ونشتكين أثنى نشتكين قوي صحارة ويبنى ما إلي يعمد إي ونشتكين فظليتيس أكن داغن أرتي ليا أكن داغن قلاق نظم إمري كبر يعني تكبير في الإحرام إلى قد يرفض يفسنيس أتيرفض إمري كبر أكن داغن أرتي يرفض يجوز السكن قارن تيرفض وقف المري كبر أكن يجوز أتيرفض من بعد مري كبر الصفتك أكو يعني ثبتنت ولنت بالسنة وذي يرفض يفسني سيمريك بركين وارتلين أنا إذو ذني سوى كرسن إلى قادلين سوى سرحل أكن لغن أري سوض يفسني سيمريك مرتي يرفض أكن هبتك بيرت الأحرار يعني تيكل تنع تسوية يسفقن بثنبيع خلال الصفات يلد التسوية تقرأت يرفض أروزال أمدرة الصوف الرغال نيس لغتوياتيس يكير أكن داغن إزمرأة الصوف أروز آلين أرتم الزغينيس ودي سرس إفسنيس يعني يأيفوس سفلا ويعني أزلمان تفوس تيفوس سفلا وفوس أزلمان من بعد ما يكبر وتكين السنة اللامبيات وسيس إقمر وشبح من فيهم فلاسة صربين السلاميس امدو كاليس ويرنا الوضع كين هذا السرسي هذا السرس يعني امزون افوسي فوس سفلا وفوس ازلماض اكن داغن تكوال تطفع اين قارن القبض اكا ويرنا اتسرس في ذمرنيس امرقز امتمطوط معدل وريجوزارا اكن ريسرس افسنيس قوامنسيس امزون تسمطوط كنكا يعني امتشي الصفان تظليط امرقز امتمطوط وقلقارا اتسرس يعني فومنسيس الاق اتسرس اكنذنا في سفلا كذمرنيس ويرنا الاق يخشع قد تظليطيس اكنين اريخشع قد تظليطيس الاق اريس الهيارا ايمانيس وقال قرن أذي الطيل يعني غادي يفكى طيلينس أروين تسوان قشن أروين سيد تسوان ما يلا على بعد ما يلا يزور كرب خان لا يزور كرب مكان يتسوان قشن يتسوان زينن إلى قاذي الطيل أرو مكان السجودينس إل من دك نري خشع أكنو أوري لقرن أذي الظال إما رايدي حضر الإمخلير نغي من سين نغو تشين لبعد ما يلا دو تشيني ذينيك شداي وذينيك تحبيا أكنو ريلا قرا أذي الظال ونتسان يتسوى حرص سوى من تسا نغ أي إتشفال إهين إلا قذي الطيل أمزل لغاكين يعني بنذ مكين أروم كان أندان ريس جد وذين ريس رس أسكوديس إلي من داك نري فرز أك نري حس الخشوع ويرنا وقل قرا أدي تساك تقرويتيس نغ أطلينس الجهة نغار تماع تيفوس نغار تماع تزرمات أمزون الشيطان إيه تساكور نقل عبدكين قد تظلتينس ويرنا أسكو ذاكين ينغ بنادنك سدهي لمانيسي تساكن أسكو دينس تيكل تكا تيكل تكين الشيطان إيه تساكور قد تظلتكين بومدان أكنوري جوزارا أذي يرفض أسكو يعني كنقام الناس أريهنين أم تشكين هذه الطالية سقفنا هذا الشو إقطالي إلا قاكني دلنا دايما هذه الطيل القاعة أرمكان جريسكر تقرر فيس أمكان السجود ويرنا من بعد ما ريكبر من بعد ما ريسر سيفسنيس يعني أثفوس سيفوس سفلا تفوس سكن قارن تزمر هذه بدون تظلي في نس سيون الدعاء الدعاء كل استفتاح للدعاء التزوال جرسا إلا ديون الدعاء إدي سفقن أشبحنا نبيع في اللسة ربيع السلاميس إيم دوكاليس وين جيق الله يقار سبحانك وين جيق الله يقار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويرنا يتبتدغ في أشبحنا نبيع في اللسة ربيع السلاميس يعني غير لا يضعون سوطاس الذي عيثنا يظنين شو كان الدعاء أكين يفكيس ينوذم النقمان أكين بعد ما يدعون أذي بذون ثغوريا القرايه من القران في تزوره ادي سميك نقارن ادي عوذ دين سيق وجوب كنقارن الشرع ويمرسي ربي سبحانه يلوين اكتصلا اكني على اسكر تزوره نطغور ينس ادي قرر ادي غر الاستعاذة معكيا امخري تعوذ امخ دشرين تكوال اديني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نغديني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أكا يعني أتيني السر زالتن الجهر زالتن السر يعني ومعال أتيني أدي سميع وديني بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما الاستعاذة يعني بعد ما يتعوذ بعد ما يسميع أدي بدون ثغورين السودي غر تصورتنا الفاتحة سكمالث ويرنا ذرق وفظلت نفنذم ورتصحارا ورتلارا الصحة ألما يغران الدقس تصورتك الفاتحة ويرنا غاتي غر صارف يعني أكنتي دي سرس ربي ويغير مين في الوجب في اللسن أكنرت غرن أكنت لا أكا ويرنا ما إلا ذوينون مغرارة ذوينون السينارة مسكين غاس ما إلا سحفظن تلغس المذنة سكرة وريزميرة أن قرآن أميذو المغرارة يجوز أكن غير ذي غر غير يقيم أكن سيف الدين أدي يديني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويرنا السنة قصغوري أنت أكن بنذم ومشي سلخفة سزربة أكن متشكدي سخفي إلا قذي غر إما راي غر الآية أذي بدر غرص تسوع تذيرنو لايا فيضنين أذي بدر غرص يعني اللايا تكيثي فايا أكن يتلا ثغوري غن النبي غن فلسة ربي غن السلاميس يقدزم ثغوري نس سالآية سالآية أكا أذي بدر قروي نيا للآية يعني أكن أنزون أبنيني غلام ذي أكن أكا أذيني بسم الله الرحمن الرحيم تكتسي غرس السر ومع ذا فد ومع ذا دينا الحمد لله رب العالمين ومع ذا فد ومع ذا دينا الرحمن الرحيم ومع ذا فد ومع ذا دينا مالك يوم الدين ألما يفوك ثغورين نتظل الكيس أكان خاطر شوش بيحن النبيع فلسة صربيان السلاميس يلا عكني قارني مسلوين يتفديق ثغورينينس يعني أرد قروي نية الآية يعني غير ما ريفك الآية نية وريف الدارك فيظن لما يسهون فاخرة ومبعد أذك من ثغورة لما يفوكيت ويرنا ثغورة غاكية ذين إلا قتلين صفة ستفان بنظم أدي سفر مسلين أكني وثع وما يلد وينك تظلان زفير الإمام إماري الظلف السرية ذي الوجب في اللاس أكناري غير الفاتحة ما إلا إماري لغ الإمام القار يعني غام المغرب نغام العشاء نغام الصبح نغام الجمعة يعني الصلاة الجهرية إماري لغ المأموم كي يسلي الإمام إمارني إلى قسس الأقل قار غادي غر ذي ذس أكا ما إلا إماري سوسم الإمام إمارني إماري سوسم الإمام أري غر يعني كنقارن بالمأمومكية أكام خطر شنفين في ذات صربين السلاميس إولهم دوكاليس أروان شتاكية وكندغن إلاق السنة بنظم أكنا ري غر بعد الفاتحة تصور صنايضنين تصور صنايضنين أن تظلت الجنازة دغني جزء نظم أدي الزر أدي غر بعد تغورين تصور الفاتحة خلال ليات قد صورتين نايض نغطي صورتين تي وزلانين أكين ذاغن أرادي سفقن باللي وقلقارا أذي عظن قن قراية يعني تيكوال أذي السغزف تيكوال أتيلين ثغوري نس يعني أكين إثلا سوية أدي فون تيكوال أذي لين ذا مسيكل نغادي لين يتسوسو نغادي لين يهلك الإمام إما ريسل إوانشتاكي أمزون تسيمان سيهلك نغد ظلن ليزس إقاذيك هلكين أكني وما إلا يسلا غير طوفاني تسروي أبي سخفف شوية كالثالث دا شو كان في الظلة أكي مخالفة كل وقت نتغوري أمزون قررا أكيد ساعة القدر كيف كيف يعني عن الفجر بنادم هذه السغز في قطغورين أطاس في ظل ما يظنين يعني الطهور من بعد العصر ومن بعد العشاء المغرب يعني كنقارن أذي السنكز كرا خطرش المغرب وقل قرن أذي السغز في غادي عظم قطغورين ويرنا تظليف تقيض أتشيلين وغبزيفة أطاس ويرنا قد ظليت بنزن إلى قرقعة زواروس أريلين تغض شفانت غافتية ويرنا أدي سرس أدي سكر تغوريهم قرقعة النايضنين تنقورا أتسيلين يعني وتزيلت ألما دزال بوزقل وثغوريهم من الفاتحة أكني تزران أتسيلين قيال الركعة ويجوز أكني دنا غسما إلا قرقعة تنقورا ما إلا سوالا مخركي واني سوالا مكي غراكرا الآيات أسقار مرب ليسفد عد خطرش يجوز أن اشتكيه ذا شو كان وقل قرب نزم أذي السغزف قثغوري نص أثر بويني قلان بالسنة نغمولاش يزمر أذي السعيو نغيزمر يعني أذي لغن السبع نمشق السبع الهلاك ويذيك زالان زفيرس لبعد ما للظلم الزفيرس إمقران يعني إمغارا نغي موضا نغي الخلاف إقصو الطوضا نغويذ إتطف خيران تغوسا ما إلا ضعيض تسرى قرقرايا ذيني قلق اليسين باللي الجهر أذي لي قصليت من الصبح الجمعة العيدين قل استسقاء ما ريزال بنظم الاستسقاء نغي الكسوف نغس قرقعة مزورة المغرب أكل ذي العشاء ما يلغد السر أن دريلي أديلي قطهور ذي العصر ذي الركعتين قروس قتظلت المغرب نغد الركعتين قران قتظلت العشاء ويجوز أكني ابن النغ تكوى الإيمان يجوز أسأكن ذاغن أكني أري رفض شويت من الصوتيس غس ما يلغد قتظلت من السر يجوز سكنين غرز سلن ويد إقلن الزفيرس إما رييلين يقار كنقار السرية الوتر تظليث دقي ضرتي لير تكوى البناد ما بزال السر تكوى يجوز أكنا ري جهر نغا كنا ري عيض شويت سوين يعني كنقار السوتيس أديلين غسم إلا إلا غدا المس وثغوري السنة أكني إما ري غرب نظم أذي غرس يوتن الصفاء ماشي دوينك تزلن ماشي دوينك تغولن أكني دينا ربي سبحانه ورتل القرآن ترتيلا أكنية ويرنا غتلين ثغوري نستفرع وتفرس أكني وثا وذ العالم اللو كان ذري يرنو غادي شبح ثغوري نس صوفيس أكا ويرنا أشبح كي أدي رين قتلي سينس قل حدود ينس على حسب أكني إثلا ثموسني نتغورين أي نقارن أحكام تلاوة نا علم التجويد أكا وقل قارن الدياوين أديش يعني أديش نولفو خيران الموسيقى نا أديش نولفو خيران صفة نتغورين أورت لنا أكني إتلمذن ساق السنة أكني إدنا السنة أكني إتوفق الشرع أكن ذغان الإيمان ما يليتسو نا غادي يفون يحبس أوري زرارة دي الشرية يرنو ناغي غرام أي نقل قرام في غر أمزون يسخل ضد الأيام قلن تصورتيين قلن تصورتكين يجوز إوين ريلين الزفيرس أكنين أرتي والهمزون قرد ينين من الجنة والناس قلن تصورت الناس يندوى من شر غاسق إذا وقب أختي غسينيض من الجنة والناس أكان وكيم قرن الفتح على الإمام وين رأي فتح غف الإمام الصفة كينا ذينيك لقد بدن ذينيك لق أدي السين هاتم إما رأي فتح ضغوري نف يسوسم أكن قرن السو قدرة كان الوقت إميرني أدي يرفض إفتسني الصفة كينا إذ ندر لما يصور أن دعم يعني سويتيسنا أنا نزوغي نف أكا ولي أدي كبر ويرنا أدي شنو غاد يركع إما لا يركع إلا قد يركع الصفة العالية هذه السرس يفسنيس قد شردينس ويرنا غتي مكنا نزون بحر فرت الحرس نغنزون صدفة غارك الطف أكين ذاغن ودي فرق غير أم تشكي غادي فرق غير يضو غانيس أم زون دوين أكني دن نام تيكتفل يعني يطف أكني وتا تيشغري سويش لكي غادي الواجب ويرنا غبرديس وقلا قارا ما تسكري هنا غباس لغي تسور فضل ناس إلا قد يدغي مع ذلك أكا أم زون لو كانت سميرت في الأسامان أمني أتغلينا لا نغاميني أتميرينا لا أبقي منهم كاني أكا وقلوا يسأكل وقلا قارا ما تسكر في السرطية التفصاص نغا أتيرفض أكين التفصاص تدغى أبي يدغي أقرو يس يمع ذلك أكبر ديس أكا ويرنا أكنا رئيسين باللي بنادم مكين ودي السبعاد ودي السبعاد ياب أكنا قال في غماري نسل غا في فرضينيس أكا هذه السبعاد وقلا قال أكس انطعر غصن وديني الركوع أتولا دش رييني الركوع أديني سبحان ربي العظيم ثلاثتي كان ناغض ويني قرنان غف ثلاثتي كان وإذا قد كنت عنك السنة أكلين غريس سعزل غير الأركان أكيم أكتوزين أمزونة تذكر الركوع ذو الدين بعد الركوع السجود تغيني ثنيا غير السجد الدين مقربا لغم عدل أكلو بإذا قال أدي غر القرآن الكريم غر الركوع لا بالسجود ومن بعد أدي يرفض كمقارن إيمانيس ودي يرفض برديس أذكر غر الركوع وذي في الأكني وسع إمرين عذال في الدين إنس أدينين سمع الله لمن حمده وذي يرفضي فسنس أكني ترفض يعني قمرغني قعدان أكا شو كان لماذا يفد إلا قد يفرض باللي مثلا يفد أكني وسع المعنى أذي عيال إغس أمكانيس وبيغال الغرس أكا أما يفرض يعني يمعدل ويغال يلي غس الامكانيس وكيضرب اكن امرني غديني ربنا ولك الحمد وبعد وكين غد الوجب غفيال المصنع ديني غس ما يلغز ذكرنا الامام ولق اديف دهنيس الجهديس ام شري يعني غير يستعدل غير اذ دينس ذركوا أكا أدينين معذل نغم قربا ومبال ألي كبر وذي يرفض لي فتنستيك ولي يعني يجوز لك نالك يرفض لكن يجي يثبتك السنة بعد ما يكبر أدي يسجد لشو كان السجدين السلا قديلي أدي يزور إفتنس يعني أدي يسرسي فتنس وقبل فيك شلالين سوى اشتكين إذو مرأ الرسول في اللسة ربيع السلاميس لميس وذوك ذا نشتكين اكتبتن فلاس وينك خدم انت يكن سيمانيس على سبب نتصوضا الصفاء نتظل دينس لكن ذا غد اقنها غفوين اردي شبون قول غم خطر شال غم اكن قام الدعير اماري يعني يضلق لغي اماري قيم القاع اي زور يعني تكشل دينس ونسنتين اللانت يعني تسيم زورة اماري سجد والسجود لكن يحكي الحصان بروك إلى أن يبذون فسني نسوة يعتمد في اللسن هذه ركز في اللسن ويضلق وذي يجمع غير إضوذانينس يعني غير فسنينس وكنا رد يوجه الرقبلة وذي يذكري فسنيس أمزون أذا كتذكر ذات تمزوينينس نغندا أرد مع ذلك أرقرب الأرتوية دينس وذي يرفض في غماري نس أكا نغي غالني نس أذي يرفض في غالي نس غط القاعة وقل أقار تيسون نغط يضلق أن مقشون أكا وقل أقار يشبوك الصفة أكيا أكين ذغن إلى قد يمكن يعني أختخ الفوشتيس تسون ذات إلى قد نالن تبقى عمين ريسجد أذي يسجد سيسن أقروي نس إلى قد بعدها تخلق وشتيس يعني تسون ذات وكذا الركن أكن ذاقن أكنو يا تسيك شرالينس أدلا في القاع أكنو يا ذي ذارنيس أكا ويلاق أتدي سفد ذي ذارنيس أتدي سفد أكني وثا وذنا لن أكني دمقار يعني تفد ذي نس سجوار إذر مينس أذلان القاعة ودي توجه ودي وجه أرض قبلة أكد غن ما يلزم البلاق أن يستعدل ويجمع يري غرزان ينس كم ودي فرض إلاق السجود ينس ودي فرض يلا مضيق يلا كنقال العضو قلب دناكين ينس أريد ندر أعضاء كين في قمر النبيان فلا تصر بيغة السلاميست لما ينس إن من ذلك الإمارة تشتن أد تشتن الصيفان أكين أكريد لنا تاون دا أخنفوش إلى نظنين إكتواج مع الكروي إلى أكنا ريفرض بلي غيس سكروي أكني وسا إفاسني أكا تيك شرارينس أكنا غن تزواتنا بعدا إضارينس وينا السجود إلى قل يفطم عنينا أنك لا يفطم عنينا أكين يا يعني إلى أدي سجد أكني وسا خطر شواكين ذو الركن ذو الركن يتمثل من بعد ما يسجد أكند لنا الصفة ناكية سوز موناكية سكنقال سوال لناكية أدينين سبحان ربي الأعلى يأدينين ثلاثة برد ثلاثة بردان نغيني قلنان المدازل السبعة مثلا وكن دعني العليات إما ريس الشير نغي ما ريس طقط بالدعوات يعني بالدعوات إلى قد يدعون إما ريني يسجد ما ريني يسجد خطر شمرني أريني يبنى ذم يقرب تسطع إمرني أري يخلال أري فارس تقوميد تريديد وديني السجودين يمقارب أكبر الركوع نسك سغزية للعالية للعالية ما يلم يسغزي هكا إلا قد يسغزف قرركوع أكني أري يرنوك السجود أدرين مع ذلك وجوزة أدي سجد غاك القاع غاك ما يناغي اللد أكن لغان خلال وبرنو سيكس كريز ورد يفو يغن في القاعني نغ يوجد يفو في من في القاعني نغ دشو يجوز أكنا ريس جد غف غفوين ري أري ضلقنا غفوين ريسو المند أكنا ريس جد في الله أمزون أكريد النام غفرنوس نغ أمزون تصدر بيت نغ أكن دغن تقر ديلت نغ أين كشبان أنشتكيا لشو كان أيت مثل وقال قارب نظمكين أذي غر القرآن إما رايلين يسجد وقال قارب أذي غر القرآن إلا خلال دعوتكين إذنو در يعني أرايلين يجبديد ويلمديد السنة ذوين يقبران سرى يدعون إل من ذاك نرس يذكر ربهم سبحانه يسرى الكرام ناغيت نذي غط كرام يحوج كرام أذي يدعون إما رايلين ما يثور القرآن أريلا قارب ومن بعد ما يسجد وذي يسجد أكني وثا أذي يرتضق الرئيس وذي يكبر إما ردي يرتضق الرئيس يعني يميرنعي كان أذي يكبر وكين ذا الواجب ويجوزة أكنا ريس بذي فتنستيك واد هكا ومن بعد ما يقيم يعني هذي يقيم بعد سجدانيا أذي يقيم أي مقارن في غيني تكين أريدين قال سجدانيا إسناد أذي يقيم ألما يفرض إيال إغس يغال أرم كنيسة وذا شو كان أذ يطلق عبر أي هذا المطدغة واللقين في اللات أكن ذغن وذي سبد أضر أي فوس لبعدا فمشط أضرنين وذي يشتفدين النين أتي قبل أتي وجه أرم قبلة أكا وديني غني تكين تغمي تريلين ديال السجدات تكين اديني ديك سنت الادعيه ديال الادعيه تكين اي قلان كتبتن غفوش بيحل النبي فلات تربي السميت انزون الدعاء ينكي قلان اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني نغ ما يتبغى يدعوص اليوم الدعاء ما يظنين قريني مثلا ربي اغفر لي ربي اغفر لي هكا وذ العالي نجي ما راه يعفر شويه غادي يسوز شويه تغيميت ماشي امرني كان ادير فقروس وثير امرني كان السجود غادي يقيم كرا غادي يسوز كرا انا ما تلد تغيمي تكين تقرب اروزان تخزين الساء اروزان السجدانية ومن بعد هذي كبار وذي يغالى بالسجد السجدانية السنات وكي دروك نتأكد ذلك أكنك خدمك سجدة زوروت أري خدم يعني أنك سجدة جدا في السنة فكا هذه ربت مع ذلك من بعد ما رد يرفض أقرويز قصجدة في السنة ويبغى أكنا رد يكر الركعة في السنة بلا شك هذه كبر الواجب ويجوز أكنا رد يرفض فسني سكوال ويلاق هذه يعني غادي لي قيم وقبل ما ذكر وتذكر على إمرنية كان سريد يعني من بعد رفض قروي أدي بكر خاطيا أدي قيم خيرا إما يقيم أدي قيم فضار أقني دنا أيفوس تدغى أظلماض ويسوان كنقام تغيمي تينس ألا ما يغال يلي غز أرو كنيس من بعد أذكر وكما قارن جلسة الاستراحة نغطي غيميت وصرح يعني جلسة عاكي نغطي غيميت كين تلدك السنة وصوغن سيد الصحابة أكنوا يتلمذن ويدي مسنون إيه من بعد ما أذكر إلا قد يكر أذي ركز يعني غادي سند غفي فسنس أذي يذكر فسنس أمزون أتي خمس أتي خرس ددغا أمزون دويني قارك نكرا أكا إماري على الزنازم بلا الشك أدي يكرس يعني كيف ستيني نس وكين مقارني لقد يكر تغيمي تكيا ومبعد أدي يكر الركعات السنات لشان يخدم الركعات السنات أدي غار وأدي يخدم أكنك خدم الركعة تمزوالوت لشو كان إماري يبضون إماري يبضون هذي يبضون طغوريا الفاتحة بصورة أريلين السفيرس بلا ما يدرد دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح أكيد يدر اكتز وراء نتظلين ما يلانق الركعة الله يظنين أديوه كان الاستعاذة ذي البسمالة أكيد يتمثل ولي يذكر ولي عن الركعة السناد وتزيل الكرام غف من زول يعني تمزول أتريغ تغطفان ما يلانق السناد أتريغ وتزيل الكرام اللابس من بعد ما ليفات بلا الشك الركعة في السناس أكنك خذم كالركوع والسجود كالطغوري وينك شبانات كنتي غوصي وينكينا غزلة ناكية إمرني أتقيم المندك ناري تشهد يعني غسان تفوك ركعة في السناس ويقيمت أكناري تشهد وكني تحصان باللي التشهد ذي الواجب وذي قيم أكني قارن أذي سوم أنزون أذي ضغق إيمانيس نار أتنيت من النار وذكر أفو سيفو السفلة تغمى تغمات أكن لغن تكشرالي يعني تكشرالي نس ما إلا أتنيت من النار يعني تغمى في نس إلا قد تذكر أتنين سفلة تغمى نس وقل قال أتبعت في الله يعني أمزون لسر سي ألا تسر أكن لغن أنا يج أفوس أي أضماض أتسرس أتضلق سفلا تغمينس تضماض تغشرالي أكين داخل إذا قرى إماري قيمة تغيمي تكين أكنين أريس نذياني غادي ركزها في فسنس لبعدا أفوس أضماض أكا إماري قيمة كناري الشهد أدي كرس يا ودي جمع أفوس أفوس أفوس أفوس أدي سكرد بوزنين سفلا سين سين يعني أفض سن تشهيد أي نتسمين السبابة عكا ويرنا هذه السكرام زون تدويرتك إكسكري ولي وهي صفو سكي يعني السبابة عكي القبلة بلا الشيخ التمادي يعني يتوجه إيمانيس يعني ويرنا مذميس الغرز بلا الشيخ التمادي ذينيك لقا ذينيك وجبن وإنسان إلاق أكن دارون يدس كوذينس أتيفت أروح الركيكين وضاكين إمان إبت شهيد لشو كان إمان إبت نحر أن يتحركون سيد شهيد ألما تسجر يعني تزور انتشهو ذاكي ألما تسجرين وكلا قرام أكن دارون أدي وهي سنقارن يعني سوفوس الظلمات يعني سوضاظ مني خاسم سواني كنك مدانين إمارت شهيدين أتشهيدين سيني روضانكيا يعني هذا وفوس يفوس ذوين وفوس الظلمات ألاغس وفوس يفوس كان سبا ذاكا نرعين من قبل كنير سين سيتن تشهيد هكا ولي خدم أنشتكي يعني أحركك ذو ذو الشهادة كيا تصغر أكين التشهد سفكين أطلين سلاو سكودين مردو أش التشهد كيا ألما بتسقرين والتشهد كيا بنظم ذو الوجه ما يلعن يتسوث أنزون يبنظم يتسوث إما لتتسوم بتقران الظليل ألي يسجد سنف سجدات مقارن سجدتي السهو وفي غرس السر وكرا قرنا في عيجر ماشي غالا ما سنلزم الزد سسر يعني إمارة دي غر نسكن ريسلم إويني دقاء ذويني كخاء السغين إمسنين رديني أنك ريلي التشهدك غير تجي يعني الصغاتك الصفاتك سيدي سفقن وشبيحن نبيان ثلاثة صوربين السلاميس إيمدو كاليس إلا من أكنر تشهدن إلا أن أم التشهد اللي تصوض عبد الله بن مسعود ناغوين تصوض يمتنا عائشة ناغي ابن الزبير ناغي ابن عباس فلا سنة رضوان الربيع غير التشهد ذكي أنوالي التشهد يحفظ مطاف خلا كمدانا وين يدوسا أس المدينة سيمديس المدينة كاليس أكنا رينين التحيات لله الصلوات والطيبات أكا السلام على النبي ورحمة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكا ودي صليم بعد يعني غفن فيه دشريني الصلاة كير أديني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إمري نير الأدعية كينيا نغي جوز مريص اللي غف نذين غادي ديال السيون سيوت الصغار تو تزلانت أدينير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يو ماشي على الأدعية لكن قال يلدي يكتب تدعانا في قطاس كتابين من حديث الفقه وين قد سبقنين أمكيت لان الصفة عن التظليس بوش بيحن نبيان في صف صربيان السلاميس ذا شرييني ومدان أمكا رييني الدعوة قال دوينك لقاك وديسين ومدان غف الظليس لا بعد يوت كتاب يعني سوزة لصم القرآن سوز ميت أكن داغن ذا شبحان ذوزن إكسوان أكن داغن إمين فابيس يعني يراغ تكتب تكين ويدرد أينيق لقد يسين ومدان ذوينيق لقد يدرد يخدم تزورد تصلي تكين ألا من تقارس أكن ذنا تين إذ يراغ ينمسنا وثم قرآن أذي عفو ربي في الله محمد ناصر الدين الألباني في الله يرحم ربي يمين يتدفك أكون ويغد العالية وانت أمر ذانت لكن قرن أتغرمت نار ويد أكن داغن أد المذن أقص أين أريد سينن ولا المذن أدقس أكا إذا شو كان بنذن تكوال ما يفران يعني الدعاء ريلين يذو زلال وذخفيفات يزمر أثي يحفظ أثي ديادة أكا تكوال أبي يدعذي العنص واجتكين ونقرر كان سيون الدعاء ما يلغ يفاق أدريدك ناريت تكوال يعني أمد الزول أذي يفرن أين يستعجب ذوين ميكزمر يعني غادي يحفظ لغادي جينيا هكا ومن بعد هذه كبر هذه كبر هذه لم يقيم يعني يزمر هذه كبر ما ريفد لشو كان العالي ما ريكر ذكر يعني ما ريعرض ذكر الركعة في الثلاثة هذه كبر وذي ناكل لنا الله أكبر وذي يرفدتي فالسنيس يعني فالسنيس تكوان لكن يدلنا وبعد ذكر الركعة في الثلاثة ونسطر ركعة في الحصة لكن ذا غنى لا يخذن إما لا يعرض الذكر الركعة في الثلاثة لشو كان وقبل ما ذكر الى قال يقيم هكا يقيم امزنا يقيم يعني غف فضر ازرمان وذي ركزي مانيس الما يغالد مغالا ما يفرض يغال يلي غف ارم بقيف ارم كنيس هم بعد ذي قيم وذي وكل يعني وذي ركز غفيفة السنيس اكنك خدم انك بغا ذكر يعني الركعة السنات اينك خدم انك عرضت ذكر الركعة السنات اري خدم سورة ان اري بغا ذكر في ثلاثة ارتس اربعة لشو كان اما اري ركعة ثلاثة ارتس اربعة اذي غر تصورة الفاتحة يجوز ما يلغ يعني يغرام بعد ذكر لا يتكع لشو كان اينك وجبا في الله الى قد يغر الفاتحة من الواجب هكا يتمثل ويجوز اتأكد لغن اذ يدعو دعاء القنوت السنة اكنا يقول لغن فين يدعو غير انس المن اما رأيت يدير كلا البلياء كلا يكن قارن دعو السنة نغن كلا وفين يقدران ديتسن اما الى عذاو نكش من دار غرسان ما الى يعني نظران الناس الى مكان اذ يدعو دعاء القنوت امضي قيس امضي قيس إذا إما لا يركع بعد ما لا يركع دينين ربنا ولك الحمد إمرنين أددهو الدعاء كيما هكا بعد ما لا ينين ربنا ولك الحمد أدي غرض دعاء القنوت ذا شو كان ورسالة يكنقارا الدعاء يعني إقلان الدعاء كيما يعني إكتوقفا أرغرز تدغام على حسب أكني ثلاث سوية ثنين وذي يدعو سوين يحواج ذوين يدعو إلمن ذاكنا لا يدعو ربي أثي السفر المصيبة لناغي تليس لناغي دعو السنية أكنا لا في السفر كتواغيث أرتويث قضيق أكن قارن اللوساء قلعسد يعني على حسب أكنيت الله المصيبة أي نقارن المسنون النازلة وذي يرفض إذا السنيس إما لا يدعو ما ينغذ الإمام إلى قضي عيض إلى من ذكني أرسل إجاز إكتظلان زفيرس ونثنين أثأمن يعني إجاز إكتظلان زفيرس أذقارن آمين إما ريفاك الدعاء أكير من القنوت النازلة أكا أذي كبر ودي سجل ما ينغذ القنوت من الوتر القنوت الوتر تكوال بلازم أتي دياوية أكا ماشي غيال الوتر يعني طول سكوات لدغان تكوال أتي دياوية تكوال خفية لتو كان أمضي قيس وقفل الركوع يعني ننزل القنوت تكين النازلة يمثلين المصيبة كي طم قرآن تكليد النار أم كرب عدو بديز من مثلا سمورت ناخر أستاذ إجاز يعني يخذ من المصيبة طم خراتي ميرني مدنين وحوج يعني أكنا رضعون ربي أكنا يضرق في اللسن أكنا يقشع أكنا يغلب غفويد إذن ديوسان فويد إتي ظلمن فويد يخذ من التواغيد أكاف وكي يقولوا في النازلة أن الناس أديني أن بعد الركوع بعد ما رأيني في نازم ربنا ولكن الحمد أدي غرب دعاء أكيام ما يلك قنوت الوتر أكندنا إلى قد يلين وقفل الركوع يخلط قنوتك النازلة ودينين الدعاء أكين أكنك تلمذ وشمح النبيان فلا تتربين التلاميذ إيم ذو كريس لما ينس الدعاء أكين تبتن أكا وين إدينا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منج منك إلا إليك إما رتولم الدعاء كي رتولم بليغب لازم يطلب الهداية صغر ربي يطلب أكن دغن العافية يعني يطلب تلويد يطلب إلما ذكنا ربي سبحانه انسان أرك حذر وانسان أرك اسمنا أكن ريسي بارك ربي وينيز دفكا أكن أرك منع ربي سبحانه وين يعني يقول أكني يعني يكتب غف يمدن خطر ربي سبحانه يونور يتسرى أين يكتب وإنسان غري يستذلن وإنسان غري يجل أين يقول وين يكتب ذينا راي ضرور يونور يعني يقول يكتب خلاف الناس ضربيك تحسب ماشي ذويذ ما يظن إتي تحسب أكا هي مدام ربي سبحانه وكا ويرنا وين يتكان ربي يعني إعداونيس ويدي سفغن إيطاعات ويدي سفغن إيكن قرني وفريديس ويكين ورسعنا لن يعني التومات العالية وسعنا لن العزة ورسيس نتسكرة ما يلاد ويدي إسني فكا العزة خطر شوينيك بغى ربي يفكيس العزة وينيك حمل ربي يفكيس العزة ما يلاد ويني إزفغن ذا ذاو وين يفكيس المذلة طمقران ويرناه ربي فتشي يعني سوى الزليخ البركة ثم قرانت ويرنا سوزل إكسوان أزال أعلى يعني يون أرير أخيركل تدغى أرغورك إرقل المدن أرغورك إتران أكن مدن أرغورك أرغال الدعاء كين يسلم ذي النبيان ثلاثة صربين السلاميس وإلا قبل ذمور يرنال في الله إماري يعني إماري دعو كرقولو تكي الوتر ومبال أذي يركع ودي سجد ثلاث سجدات النيم أكنيم إذن سجد التشهد أنقرون أذي يخدم طولان أم كري يخدم يعني التشهد إما رأي غايات يعني التشهد إذن ودار أكنا رأي صلي في النبيان ثلاثة صربيان السلامين لشو كان إما رأي قيم يعني أكنا رأي تشهد العالم تغيمي تكين أتي ديام سيوس نصيفة أي نسمان المسنوين التورك أكا لذا كان يخدم يعني غادي يضلق تفوز يعني أضار الظلمار أمزون هذه قيم سفل وضارنين الظلمار وذي سفد أضاركين أي فوز نغطي كوال ويد إنسان يزمرت يضلق هكا وذي الطف يعني فوز أي فوز أتسر السفل كمقارن تشرار هكا وذي وكد في اللاس إذا شو كان إذا قد السنين إلا قد الوجب في ومدان أكنا ريس اللي في النبياء هذه يدر الصلاة في النبياء ثلاثة صربياء السلاميس أكنا نسف قد خطر شلاش حال ديوان إما ريت شهد أدي تشهد كان تشهد من الدر ومن الصلاة إبراهيمية يتسجد يتعمد أكنا تدي قرارنا أكنا تدي تدرارا دعني رقات السينم أكنا نسف حال ديوان إما رأي الظالم أذي يدر التشهد وذي يرون الصلاة إبراهيمية ويتسون يون الدعاء يتسلمذ ويقوسيقو مر النبيان في اللاسة صربيان السلاميس إمدو كاليس لا تدغى لما ينس أكنة لا سمتا إلا من ذاك نارتي ذادر يعني ندي لقد يدين أنشتكين وغلسن الدعاء أكين إذا سبقين إمين إسن النعم الإنبيان في لسنة صربيان السلاميس يعني وقفل بنظم أدي يدعو يعني غادي السلام إلى قد يتعود قربعة تغاو سيوين قربعة الحوايج داش يسنت أكنا يطلب ربين سبحانه إلى من ذاكني غارك السمنع إيوان شتمنع داش يرينا أدينا بالدعاء أكين إلى قد يتعود قربعة ويعني تغاو سيوين أكين هنا دي تزوراتنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تولام الدعاء أكين الوجب غفيان لامدان أكنا ريد هونسيس أليد هون المن ضربيغة السمنع الهتاف بالعقاب جهنم نتمس أكنا ريد السمنع الهتاف أزكى من القبر أكنا رأي السمناع إيوين يعني الفتنة أين من قرض داء والسوم يقدرون يوم دان كسوس دردينس بلا شك في الفتنة أكين ثلاث قويني تشير هاي مدان ثلاث قويني تصدرون أين رأي قرحان وين رأي سفقعان وين رأي يعني غطس الفتنة أكين إنسا غال يضعون ربي المن دكني رأي السمناع إلى الفتنة أكين دونيس بالفتنة للموت مال ما راه يمر الفتنة راه كي وزكا إما راه تسقسين الملائكة النير الملائكة تشجع ربي من بعد ما رأت مطلان وتجن داوحيد أتيت صغيمان وتسقسين إميرني غادي دعو إلى من ذاك نردي سمع ربي وتثبت ربي إتيك الفنيغي الفتنة النية وتصح الفتنة الفتنة المسيح الدجال وكين زوين رد يبين يعني ويديوين خران كان غاوسيوين مدن أسنون ديالي ربي سبحانه أسن يعني خشمتان أسنيني غضلكين وخلال يعني قامتان كانت ربي واسنيني كي ربي ثوين والمؤمنين بلا شك حسن ربي سبحانه ذوينيتي دي خلقان ذوينيتي يمرن إل من داكنا رث ضعان أكنا رث عبدان أكنا رث دون قلب غيس وبريديد إيه نزعون إما ردي بين وكين ردي وين يعني أين قيتنا عجب المدن أين قيت سوحيد لن إيقادي ضعفا ديالي مدان أذى من نسيس خطرش سوى جعر سوى إيزران سوى يعني كنقارن إيوانا صغورس إيه نسان قد يدعو ربي سبحانه إيه المندك نارتي السمنع إيه المندك نورتي الطفلرة إيه المندك نورتي السخذة نارا أكا إيه ودي يدعو من بعد الدعاء أكي هذه دعوة إيمانيس سوينيك بغا هكا فشو كان إلاق يعني دعوة تكيني يفكد ربي سبحانه قل الكتاب يعني قل القرآن الكريم للسنة يطاس من الدعوة إقلقات المدن يمدنن إلا من ذاك نردعون سيسن أكنا أروكلل أكنا رفكن أكنا رفن ديفك ربي سبحانه أين إسلام ذوين أكن ذاغن إيسطور ذوين يبغان إلا من ذاك نردفل إن يجوز لذن أذي يدعون دعوة تكيني وذي يدعون إيمانيز إلا من ذاك نردفك ربي سبحانه وشاظن تدعوة تكيني ذننا هذه دعوم سوين أرتين فعنك الدينيس دوين أرتين فعنك الدونيتيس دوين أرتين فعنك السانس يمانيس ذي مولانيس كان أكنين إيديوسا بالسنة من بعد ما ردي في الدعاء أكير بلا شك يفوق تظليث أكنين أري سلم أم كان يفوق تظليث إلاق أن يفوق تظليث السلام السلم أكير إما ري سلم أري سلم فتما فيفوس أكا ألما نولا كنقارن يعني أغلين للحنك يعني أيفوس أكا أكنذنا ألما نولا أغلين مني يعني يفاند إميك دورة قرويت يدوريت سيوت مستفى إقفانن ويزرد بنادم لو كان يزرد رس ألي ولين يعني أغلين كنقارن للحنك أيفوس أكن ذا غنى ليخزن إما يسلم الجهة تظلمها أكا وذي يرفع يعني غتمي لو يذك الظلف جنازة أكن ذاغن لشكون وذي يرفض السوطيس هذي سعليك السوطيس لبعدا يعني إما يريد الإمام إما يريد الإمام لقد يرفض يعني هذي سعليك السوطيس أكن يرسلن إمزولا ما يلاك صلاة الجنازة للعالم السنة هذي سلم سسر وكتعيض هذا أكنك تعيض يعني كتظليط ما يغنين أذن ونسر يعني صفة أسلم ماشي على يون وذن كان نغيوث صفة كان إيد يسال صغور وشك إحنا نبيع فلسة صربيان السلاميس يعني تيد سيقلان يتسليم إما رأي تضالع أذن دركان كان كران صفة يرسنت تمزوروث أدينين السلام عليكم إما رأي تضالع أذن دركان كان كران صفة يرسنت تمزوروث أدينين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجهة عمرسنا في الجهة فيفوس وديني السلام عليكم ورحمة الله عمرسنا في الجهة تظلمت نغد ديني صفة نظنين أديني السلام عليكم ورحمة الله نغد ديني السلام عليكم ورحمة الله في الجهة سيفوس وديني السلام عليكم الجهة تظلمت نغطي صفة الصربعة يزمر أدي سلم التسليمة كان يوذ أكا أدي سلم التسليمة يوذ والجهة يمير يعني خلك لك الجهة سيفوس وديني السلام عليكم أكا المهم يعني لا الصفات إدي السفقين وشبيح للنبياء فلسة ربي غد سلاميس إلو ما إنس المن أكنار السنن المن أكنار المذن الصفة نتظلين صار يعني صار ظلا إلى من ذكني أنا فيني أنتظر تكين أثق بالربيع في اللسان ويرنا كل وين أكند أكند حصان والفيع في اللسان صار ربيع في سلاميس يمين إج وصان دوكاليس يمين إسني السلمذ أين ريني ذوين أنا خدم أم خارك نون أم خارك الدن أم داشا غرا ذوين أكتغى وسوين نار إسلام يعني صار الظلم أن يسين بلي غايا مدان أغم أنا غاوتما الصلاة ساكين نساتي تسعر ست فريف نون بنازم الديانيس ما يلغي ونعيس ما يلغي قرزيس ما يلغي شبحيس ما يلغي جد صحة ما يلغي فكروس الدهنيس ما يليف كان الرسوليس أتان دويني فكان يعني هذا لم قرن الظالي تاكيم وثيس أرتي جزيان ربي الجزاء أم قرن إكسوان ستواف أفقتان أكا ويليوان إلاق أذيف كالدهليس أذيف كاللغيس إن من داكني أرت شغون فظالي تينس قد ظالي تبوش بحن النبي في اللاسف صربي السلاميس إني انتان ينايار دا يتمثن ينايار ظل أكنين إيه ظرام تظلغ المعنى ولكن إني سنتنا الصحابة خاش دويدي سيسلام دويدي قدرين الوقتيز ولكن وسنتي دي فكرة كان سيون وزن أنا قمار إنو تني كان تدغام ولكن يعني نغس كان يكين تغري عكين تعنا لما ينس سيون وزن أمزو يمين أكون ويغيين سلمن أكون ويغيين ظلا إلى أتلمذن وتحفظن وتخذنن سوين يكون ديومر وشبيح ننفيا فلاتف صربيان التلاميذ إن من ذاك نارتي لي أظلي تكيم سول أزدقان سول سدهل أملحان ذوين أكن قارن ألا الأكوى ليس خذم يلمدان خطوش تظليت يكن الدينان ربيان سبحانه إما رأي تزال أكني وثا أذيب تقرينس أذيب أكن ذاغن كن قارن الثمرة يعني الغلاء أمزون بلادي مماري الزخرة أكني الوقت قري خرز الوقت قري مغر الوقت قري سلود أكني غري فرز وين يخدم أكن داغن ويذن تسا مماري الظل أكني وتا فظليت ألتي الجن أكنا في دين سيرين السلحة فظليت ألتي الجن أكنا في دين أبريد يقلحا يقوى يلحا خطرش ربي الناس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكا أمثلة تنهو ما إلا تظليت كماس قدريس كماس أزاليس ويزنسا أو تفك تسوافيس أو تفك الخيريس أن الناسك تزوار نظر ساكير أم كي قلنا وين ديوسانا كنار الجماع يزول يزول وانت يزول على سبكني إذن النيات لغا على سبكني كلمز يمين يزول ويروح يسلم غرف النبي فلسة ربي غرف السلاميس يرد فلسة السلام أكني دينا ويرد يسلم بعضي ولا تنبي فلسة ربي غرف السلاميس أمكي يزول يولا بلين صفا سيك زول وزم سيك زول وريس حارة أمزون وريس ولارا ينسيه وغال أرضا الظال أقلكي تقرص زول ظارة وإننا ينويز دشو يكتسون دشو كتجا يغال الزول أكنك الزول إذيك التنية تمزولو يغال في تسنات مكسلم فلاتي ناس وغال أرضا يغال تسنات أرفيسية بعد مكسلم لكن يغال داروش بحن البيان ثلاثة ربيان الثلاميس وينايا أحفوني كي تسجعان ستيدت يعني ستيناكي ذا الخيراكي ورسينا ألا أيني تظريض خدمات تسويع وش بحن البيان ثلاثة ربيان الثلاميس إسلم ذات أم كي قلنا أفضل الله أم كي قلنا كنارة فوضب أم دغرة الظلب فالظليت في قمر ربين سبحانه إن سلمين إن ظلنا إرقزن نغل خلاد أكنا رضا نسيس إلا قد خش عما يتمثل إلى قمارة صغارة أكن دعنا صفر زميت غوري النية إمارة سجدون إلى قد سجدون السجود النية أكن قارن يعني سرط فرزمي تضليل ماشين أكنين أرى تنقف فيا الضيط ما إلا من ذقرات كلام يعني أرى تنقف نغرى أمتشكين دنقف إثري نقبن نغويل إكتاكول إن في مفلسة صربين الثانيس إن يتني يبدو كليس يعني نذكور إكتاكول انتا قرضان يعني إكبال وصو عرض قرضان أكين وين إكتاكول تضليل يعني تقرضان نديرين إكو عرم تقرضان تضليل إن الناس أمخلا يأكل فلازم تضليل نوى الناس وين لا يأكل هذا يأكل أذرين نغاد يأكل خرمية إن الناس أمخلا يأكل فلازم تضليل إن يسني هذه الضال ولي يعني ولي ركع على أكني وتع ولي ستدالا أكن لغن أكني وتع أمزون ولي تكملا تضليل إنس أكني وتع إيه يكون وين يتمتن حذر أكسيخم تضليل حذر أسنوهم باللي مربين وكن يتحسب على غفين يتخدمهم يا لوينيك بغان تسواز يا لوينيك بغانا كنا ريش السورة ربين يا لوينيك بغانا كنا ريقبل ربين إلا تظاليديز إلا أق أذيف كالجهديز وذيف كالدانيز أو ندرع كنكا ذي مذياتن إيدي وسام صغور بويدي قعدان صالحين صحابة تابعين ذويدي بشفان ذيك سن لاني مراكر نظلان أمزون أذي نقلبو ذو من السن أتم في الدل السيفان السن وتوحزني مولاني السن أم باش يوض وكين يكون يتجان ألما أم تشكي تشعرم أم تشكي توقاثم نانا سن أم بدياري فالسن الربين ونسي سين أم كلام آلات القافل سواشو آلات القافل يلا ديون مقاب حاتم الأصم وكين ديون كان بنادم العالية يعني يلا دي ندي مركرة الصلاة يعني السوج ده غدا كيري منيو أكني وتع وذ جري منيو مزون سفرا صراط تدور أذ جر الكعبة خمر بير أذ دقرا غير ونيو أذ جر دوني تدفيريو أذ جر الأخرى أثنية ما فقيا نعاف نتغرغر الأخر زاتيو أذ جر أكن قارن الجنة كل جهة ناكتنا سيفوز جهنم كتنا فظلمة تسوية بعد نشتكي أكن ما إلا أذكبر وظل فظل يديو ويرنا أحسين ما إلا غادي قبل ربي في اللي فظل يتكي نخطي سولا ما يتمتن أم كيف كان مددن أزلم قران زوز ممنحان اتظليت ويذنك نير إلا قانسين يتمتن باللي فظليت ونتقر الزن يقرز الشغالي نس ونبتدي أن تسكين يتسوغن نغيت الصروحان أثاني الصروح تغوصي ونينس ويرنا أكتو حسابا أكمد نغاف الصليل ما يلانق تقوم قومت أكتو غوصي وين أرد يسمن بعد ما يلانق تسوى نغصر أكين ذاغن ويتسي غوصي وين النايض أندعو ربين سبحانهم إلمن دكنا ريغو الله أكنر للمذ تغوصي وين الدين أكنر نحفظ سينو ماكن سنت إكفحان إلمن ذاكنا ربن تخدم أتخدم إكفحان إخوان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأبي